ولم يذكر الأسماء، وقطع مراده في هذا الباب كما سيأتي كما سيفصل مراده في هذا الإيمان بالأسماء والصفات، وإنما ذكر رحمه الله الصفات لأن قطعا هذه الصفات الأصل فيها أنه سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء، وهذه الأسماء قطعا يشتق منها الصفات، إذ الصفات تشتق من الأسماء، ما من صفة إلا وتشتق من أسماء الله سبحانه وتعالى. وذكر يعني العلة أيضا كما قلنا لأنه الأصل أن الصفات قطعا يعني ما من اسم إلا ويتضمن صفة، أو لأن الضلال العظيم حصل في الصفات أكثر من الضلال الذي حصل في باب إيش في باب أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب أو يعني هذا الجانب من الإيمان والاعتقاد بالله سبحانه وتعالى قطعا من أشرف العلوم أو من أشرف الأمور ومن أشرف الجوانب التي ينبغي تعلمها وينبغي معرفتها وينبغي الإيمان بها، لأنها قطعا تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، وتتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى، وتتعلق بأفعال الله عز وجل. ويعني كما قال العلماء يقولون العلوم تتفاوت في الشرف والمنزلة بشرف معلومها، يعني كلما كان العلم يتعلق بمعلوم أسمى وأعلى وأشرف كان العلم إيش أشرف وأعلى منزلة من العلوم الأخرى، فكيف وهذا العلم أو هذا الباب من هذا العلم قطعا يتعلق بمن؟ يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى ويتعلق بالله سبحانه وتعالى، ولا أشرف منه جل وعلا، مما يدل على أن أشرف العلوم قطعا هو إيش هذا العلم الذي يتعلق والذي يتضمن والذي يتناول العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته جل وعلا. لذلك نجد يعني كثير من سلف هذه الأمة رحمه الله وكذلك العلماء العاملون من أهل السنة والجماعة دأبوا على العناية العظيمة في هذا الباب أو بهذا العلم أو بهذه بالأمور التي تتعلق بباب الأسماء وباب الصفات. فالكثير من المؤلفين من العلماء من القدماء قطعا صنفوا مصنفات خاصة في الأسماء والصفات، ومنهم من جعلها ضمن مصنفاته الكثيرة كما فعل الإمام البخاري وأصحاب السنن أبو داود والترمذي وغيرهم، كل هؤلاء اهتموا واعتنوا عناية عظيمة في كتبهم ومصنفاتهم بهذا الباب، ومنهم قطعا من صنف تصنيفا خاصا أو مصنفا خاصا يتعلق بأسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى كما فعل أبي عاصم رحمه الله، وأيضا كما فعل ابن مندة في كتاب التوحيد، وكذلك ما فعله ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد وإثبات أسماء الله وصفات الله عز وجل. أقول أفردوا هذا الباب أو هذا العلم بمصنفات خاصة لعلمهم ولعظيم معرفتهم بقدر الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بأسمائه وصفاته جل وعلا. القواعد قطعا يعني قبل الشروع وقبل البدء في معرفة معاني أسماء الله وصفات الله عز وجل لابد أن تكون عندنا ضوابط وتكون عندنا قواعد نعتمدها في يعني معرفة هذا الباب أو في دراسة هذا الباب أو في دراسة هذا العلم، لأنه قطعا كما تعرفون كما قلنا كما يعني ردود السلف رحمهم الله في ردودهم على الجهمية وغيره أن معظم الضلال الذي حصل إنما حصل في باب الأسماء وباب العلة قطعا، لأنهم خالفوا ولم يجمعوا جميع النصوص كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. الأصل في عدم الضلال وعدم الانحراف إذا أراد المرء أمرا أو علما جمع النصوص جميعا مما تتعلق بذلك الباب وبذلك الأمر ثم قطع النظر فيها، أما أن ننظر إلى جانب من الأدلة ونترك الجوانب الأخرى قطعا هذا سبب عظيم للضلال والانحراف والبعد عن مراد الله سبحانه وتعالى وعن منهج الله سبحانه وتعالى فيما أراد عز وجل. لذلك العلماء وضعوا قواعد ووضعوا ضوابط يعني مهمة جدا لما رأوا الضلال ولما رأوا الانحراف عصمة لأهل الإسلام من أن يزلوا أو أن يضلوا أو أن ينحرفوا في باب أسماء الله وصفات الله عز وجل. لأنه مثل ما قلنا إذا أقررنا أن يعني العلوم تتفاوت شرفا ومنزلة بتفاوت إيش أو بشرف معلومها، وأقررنا أيضا أن باب الأسماء والصفات قطعا من أشرف العلوم لأنها تتعلق بمن بالله سبحانه وتعالى وما يضاف إليه من أسماء وصفات وأفعال وغيرها، كذلك الضلال أعظم الضلال أن يضل المرء فيما يتعلق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، يعني الانحراف في أسماء الله عز وجل، ما هو مثل الخطأ أو الخطأ في باب أسماء الله عز وجل، ما هو مثل الخطأ في باب الوضوء أو في باب مثلا في أبواب الحيض والنفاس أو في يعني أمر من أمور السنن في الصلاة وغيرها. قطعا الأمر يتفاوت على تفاوت إيضنش على تفاوت المعلوم وعلى تفاوت ما يتعلق به هذا الخطأ وهذا الزلل. فكما أن باب الأسماء والصفات من أشرف العلوم، كذلك الخطأ والضلال والزلل والانحراف فيه قطعا يؤدي والعياذ بالله إلى انحراف ليش إلى انحراف عظيم وإلى نتائج خطيرة في باب الضلال والانحراف. لذلك أصل العلماء وأسسوا ووضعوا قواعد لا بد من مراعاتها ولا بد من الأخذ بها قبل الشروع وقبل الدخول في دراسة أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، حتى نكون من الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى ويقدرونه جل وعلا حق قدره. الإمام أحمد رحمه الله، إذا تحبون اكتبوا هذه النصوص، لأن الحقيقة هذه يعني هذه النصوص حرية بالحفظ، حرية أن تحفظ. الإمام أحمد رحمه الله قطعا يعني عاصر فتنة وعاصر محنة عظيمة تتعلق بإيش؟ تتعلق بأسماء الله وصفات الله، يعني المحنة أو محنة القول بخلق القرآن قطعا التي فتن فيها كثير من الناس وعذب فيها وقتل فيها كثير من السنة والجماعة. إيش كانت فيه؟ المحنة اللي كانت فيه إيش؟ في باب أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. فالإمام أحمد قطعا يعني لما يتكلم ولما يضع هذه الأسس وهذه الأصول قطعا عاش محنة وعاش ضلالا وانحرافا عظيما في هذا الباب رحمة الله. وتعرفون يعني كما تعرفون أنه صمد في هذه المحنة، وفقه الله سبحانه وتعالى أن يقف الوقوف الذي حفظ الله به سبحانه وتعالى هذا الدين وحفظ به هذا العلم المتين. يقول الإمام أحمد رحمه الله، يقول: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه. لا يوصف المولى جل وعلا، لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يتجاوز القرآن والسنة، قطعا تكرار عدم مجاوزة القرآن والسنة، يعني إيش؟ لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه، لأن أين يصف الله تعالى نفسه؟ في القرآن. وأين يصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه؟ في السنة. لا يتجاوز القرآن والسنة قطعا. هذا إيش معناها؟ معناها أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، الأصل فيه الوقوف على النصوص الشرعية، لا يعمل فيها بعقل ولا برأي ولا باجتهاد ولا بقياس أبدا. لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه، ولا يوصف الله تعالى إلا بما وصفه به من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يتجاوز القرآن والسنة، عدم مجاوزة القرآن والسنة هذا قطعا أيضا نفسره بأنه إيش؟ أمر، يعني إيش يريد؟ يريد أنه أمر توقيفي يقف المرء إذا أراد السلامة والعصمة في هذا الباب وهذا العلم، يقف حيث وقفت النصوص إيش؟ الشرعية. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالوقوف عند النصوص الشرعية، الوقوف عندما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله، وعدم مجاوزة ذلك كائنا من كان القائم وكائنا من كان الذي يتكلم في باب أسماء الله وصفات الله عز وجل. لا بد أن لا يكون الوصف لله تعالى إلا بما جاء في القرآن وفي السنة. نضبط يعني هذا الباب بهذه القاعدة العظيمة، أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي. إيش معنى باب توقيفي؟ يوقف فيه على النصوص الشرعية، لا نتجاوز إيش؟ لا نتجاوز القرآن والسنة، لا قياس ولا عقل ولا تمثيل ولا تشبيه أبدا مطلقا، بل وقوف كلي عند نصوص الكتاب والسنة رحمة الله عليهم. وضعوا لنا هذه الضوابط وهذه النصوص، ونحن ما علينا إلا أن نطبق هذه الأمور التي قطعا اجتهدوا في ضبطها واجتهدوا في معرفة أسباب الضلال. لما نظروا في أسباب الضلال وضعوا قطعا هذه القواعد. قاعدة أخرى جاءت عن نعيم بن حماد، طبعا هذا شيخ الإمام البخاري رحمة الله عليه، ويعني كان مشهورا جدا في شدة صلابته وقوته في باب السنة، يعني فيما يتعلق في الاعتقاد. لعلكم أو لعل بعضكم يعني يقرأ عن نعيم بن حماد بعض الكلام وبعض الطعن يعني في الحجة في الحديث وغيره، أو أنه كان يسمع بعض الأحاديث ويدخل بعض الأحاديث على غيرها في الرواية. أما في السنة فهذا أمر متفق عليه، أثنى عليه علماء أهل السنة والجماعة قاطبة، أنه كان شديدا وكان شديد الصلابة في السنة. إيش يعني السنة؟ إيش يعني أم السنة؟ يعني العقيدة، أصول الاعتقاد، الأمور، يعني أمور الأصول في دين الله عز وجل. كان رحمه الله شديدا غاية الشدة. ونعيم بن محمد أيضا يعني ممن عاصر هذه المحنة، عاصر محنة القول بخلق القرآن، ولكنه لم يكن في العراق وفي بغداد وإنما كان في مصر. ولو تعرفون يعني من أهل مصر ممن حمل إلى هذه المحنة، قطعا يعني الدولة العباسية كانت يعني أيضا يعني تضم إيش؟ تضم مصر وما جاورها، كل البلاد الإسلامية كانت تحت إيش؟ الخلافة العباسية. قطعا امتحن علماء مصر كما امتحن علماء من؟ علماء بغداد. وكان ممن لم يجبهم في هذه الفتنة من علماء مصر الإمام المويطي رحمة الله عليه، هذا قطعا التلميذ أو من أكبر تلاميذ الإمام الشافعي كان يتوفي رحمة الله قبل المحنة، مع أنه رأى كثيرة جدا أن أهل السنة والجماعة سيفتنون، وأخبر الإمام أحمد وكتب للإمام أحمد عن المحنة. سبحان الله وقعت المحنة. المويطي هو التلميذ الذي جلس على كرسي الشافعي بعده رحمة الله، هذا قطعا أيضا ما أجاب وحمل رحمه الله، وهذا أيضا ممن يعني قتلوه، ممن مات في هذه المحنة، قبعهم الله وقبع يعني فتنتهم ومنهبهم. وحمل معه من مصر إلى العراق قطعا في أيام المعتصم الخبيث، لما قال امتحنوهم، فلما لم يجيبوا قال ايش احملوهم، فكبلوا بالقمود والحديد من أرض مصر إلى ايش يراد بهم إلى العراق إلى بغداد لإقامة قطعا العقاب، وإقامة يعني كما تعرفون كما حصل لأحمد بن نصر الخزاعي ولكثير من أئمة الإسلام والمسلمين. فأيضا امتحن رحمه الله نعيم بن حماد، ثم ألقي في السجن، وسجن يعني مدة طويلة، يعني قرابة 7 أو 6 سنوات ظل في السجن قطعا يعذب ويجلد ويضرب حتى توفي في السجن. حتى توفي رحمه الله في السجن، يعني كما توفي كثير وكما مات كثير من أهل العلم من أهل السنة والجماعة. حقيقة هذه المحنة يعني نقرأ يعني أحداث هذه المحنة، ويعني تمر علينا أحداث هذه المحنة، ما ينبغي أن نغفل أبدا حقيقة هذه الوقفة التي وقفها هؤلاء العلماء رحمهم الله. لا شك التوفيق الأول من الله سبحانه وتعالى، ولكن لولا هذه الوقفة، لولا الله عز وجل، يعني حفظ الله عز وجل لهذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قطعا عن طريق الرجال، يعني الحفظ منه حفظ ذاتي للقرآن والسنة، وإنما عن طريق الرجال، عن طريق هؤلاء العلماء الأعلام الذين قدموا أرواحهم ونفوسهم يعني في سبيل يعني هذا الدين. وإلا قطعا ما وصل إلينا، والله ما وصلت إلينا السنة وما تصل إلينا هذه العقيدة إلا عن يعني ما وصلت إلينا بهذا الحفظ وهذه الصيانة التي أرادها الله عز وجل، إلا عن طريق هؤلاء الرجال الذين يعني ضحوا بأرواحهم وضحوا بأنفسهم في سبيل حفظ دين الله سبحانه وتعالى والذب عن دين الله عز وجل. فأعلام يعني يموتون ويهانون يعني من قبل أذل وأحقر خلق الله سبحانه وتعالى، وأبعد من قبل أبعد الناس عن رحمة الله عز وجل، وأبعد الناس عن مرضات الله سبحانه وتعالى. ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن تكون السلطة والسيطرة لهؤلاء والدولة لهؤلاء المعتزلة المعطلة الأخباث الأنجاس الأرداء الذين يعني الله عز وجل مكنهم من رقاب أهل السنة والجماعة ومن علماء أهل السنة والجماعة، فعذبوا من عذبوا وقتلوا من قتلوا قبحهم الله. فالشاهد أنه يعني توفي رحمه الله رحمة واسعة كغيره وإخوانه من أهل العلم في سجن المعتصم وفي سجن الخلافة العباسية في سجن الدولة المعتزلة قبحهم الله، وقد أوصى رحمه الله أن يكبل أو أن يدفن في قيوده. وأيضا يعني من شقوة المعتصم الخبيث فإنه جره بقيوده بعدما مات، وجر من السجن وألقي في حفرة بلا كفن ولا صلاة رحمة الله عليه. رحمه الله. الحقيقة هؤلاء هم الذين يعرفون قدر هذه العقيدة ومنزلة يعني السنة في دين الله سبحانه وتعالى، كما قال عمر بن الخطاب يعني تنقض عروة الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. يعني كثير من الناس يعني في هذا اليوم يهولون من شأن المبتدعاء، بل وألفوا الرسائل الكثيرة كما يعني نرى في هذه الأيام الأخيرة، ألفوا رسائل وأتعبوا أعمارهم وأتعبوا أسهر لياليهم في تأليف الرسائل دفاعا عن المبتدعاء وتخفيفا في بدع عن بدعهم وحملا للناس على المصالحة وعلى المخالطة وعلى عدم الهجر وعلى عدم الإنكار على أهل البدع والمبتدعة ما دامت بدعهم يقولون لم تصل إلى حد التكفير. وهذا قول قطعا ما سبقهم به أحد من أهل العلم، والله ما سبقتهم به إلا الشياطين، وما سبقهم به إلا هؤلاء الضلال من المنحرفين من أهل البدع وغيرهم. ألفوا رسائل زعموا أن أهل السنة والجماعة طعن بعضهم في البعض الآخر، وأن الطعن بين العلماء مما لا يؤخذ في دين الله عز وجل. جميع هذه الرسائل للأسف يعني تؤلف باسم وبأموال جمعية تدعي السلفية، ووالله من جلدتها إلى جلدتها ثلاثة وأربع من هذه الرسائل كلها دفاع عن البدع وعن المبتدعة. المصلحة في هذا التأليف لمن؟ والله للمبتدعة. المنهج لمن؟ والله للمبتدعة. تخفيف وتهويل من شأن البدع ومن شأن أهل البدع. وهذا قطعا منهج والله ما عاهده الأوائل. والله أهل البدع لا يرقبون إلا ولا ذمة في أهل السنة والجماعة، ودعاة أهل السنة ولا الأدعياء أدعياء الدعوة في أهل السنة والجماعة يزعمون ويؤلفون تخفيفا من حدة غضب أهل السنة والجماعة على البدع وعلى المبتدعين جميعا. هذا قول نقول والله ما سبقوا، حتى يقول قائلهم في تعريف، يقول تعريف هجر المبتدع، يقول الهجر معناه المفارقة، ويقول وتحمل جميع أقوال سلف هذه الأمة في هجر المبتدع أي في هجر بدعهم. أما هجر أصحاب البدع فلا، من قال بهذا؟ والله ما سبق بهذا التعريف ولا سبق إلى هذا القول من أحد من أهل العلم. كل هذا قطعا أقول والله ما عرفوا قدر هؤلاء العلماء ولا قدر هذه الفتن التي مر بها علماء السنة والجماعة مع هؤلاء المبتدعين ومع هؤلاء المنحرفين عن دين الله عز وجل. تؤلف رسائل إذا نظر فيها الناظر والله يتقطع قلبه حسرة وكمدا وألما. لما ألفوا؟ ما هو العلة؟ إيش الغاية من التأليف؟ لو سئل أحدهم لما ألفت هذه الرسالة والله لا يجد جوابا. أو لو سئل هل هذا التأليف انتصار لمذهب أهل السنة والجماعة؟ لا والله، هذا التأليف تخفيف على أهل البدع وتهويل من شأن البدع والمبتدعين في دين الله سبحانه وتعالى. هذه التأليف تخدم من؟ والله لا تخدم إلا أهل البدع، وهي أبعد ما تكون عن خدمة أهل السنة والجماعة. هذا قطعا السبب أنهم ما عرفوا ولا قرأوا في تاريخ البدع ولا قرأوا في تاريخ المبتدعة ولا قرأوا في تاريخ علماء السنة والجماعة كيف كانت مواقفهم وكيف كانت حياتهم وكيف كانت مجاباتهم مع أهل البدع ومع أهل الأهواء على مر التاريخ وعلى مر العصور وعلى يعني في تاريخ هذه الأمة من أول التاريخ إلى يومنا هذا. لكن الآن يعني يهولون من شأن البدع ومن شأن البدع ويطلبون من الناس جميعا بل ويجعلون هذا المذهب المنحرف هو مذهب أهل السنة والجماعة. هكذا يقول المعرف، يقول هجر المبتدع معناه هجر البدع، أن تهجر البدع. وأما المبتدع من يقول بهذا؟ كيف نفرق بين البدعة والمبتدع؟ والله لا فرق، هل نفرق بين الكفر وبين الكافر؟ هل نفرق بين النفاق وبين المنافق؟ أمور أو يعني تفريق وفصل مما جعله الله سبحانه وتعالى شيئا واحدا. ما كيف نفرق بين الكفر والكافر؟ وكيف نفرق بين النفاق والمنافق؟ وكيف نفرق بين البدعة والمبتدع أو بين العاصي وبين المعصية؟ لا فرق، لا فرق، نعم هناك فروق بين مبتدع ومبتدع، يعني ليسوا كلهم على درجة واحدة، كما أنهم ليسوا على درجة من الكفر، كما أنهم ليسوا على درجة من النفاق، كما أنهم ليسوا على درجة من المعصية. لكن أن نفرق بين المبتدع وبين أهل البدعة وبين البدعة، هذا قول ما سبق به، والله ما بلتم المؤسف أنه ينسب هذا القول إلى يقول جميع نصوص علماء أهل السنة والجماعة في هجر المبتدع تحمل على هجر البدعة إلى المبتدع. من قال بهذا؟ يعطينا قولا واحدا لإمام من أئمة أهل السنة والجماعة المعتبرين، ثم لما سئل ولما جوبه بقصة الصحابي الجليل عبد الله بن المغفل، تعرفونه؟ الحديث في الصحيح أن عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ينهى ابنا له أو قريبا له من إيش؟ من الخلف. فلما لم يستجب هجره وقال لا أكلمك أبدا. لما قيل له قال هذا الحديث لعله ضعيف، هذا في صحيح البخاري، هذا الحديث في الصحيح في صحيح البخاري من أصح أحاديث الدنيا، وهو يقول لعله ضعيف. ثم استدرك وقال إن لم يكن ضعيف فهذا اجتهاد صحابي، والصحابة ليسوا معصومين، والصحابة يخطئون، وليس منهجا في دين الله عز وجل. لما؟ ما الذي حمل أشبري؟ يعني ماذا يريد من التأليف وماذا يريد من هذا القول؟ هل يريد أن النصرة والانتصار لدين الله ولمذهب أهل السنة؟ لا والله، يريد أن يخفف من شأن البدع ومن شأن من؟ المبتدعين. ثم قال قولا آخر أن هجر المبتدع لا يتناول إلا من كان على بدعة مكثرة، والله ما سبق إلى هذا بقول أحد من أهل العلم، سواء من العلماء المعروفين الكبار أو من هو دون من دونهم من طلبة العلم في أهل السنة والجماعة، ما سبق أن تحمل هذه الأقوال أو أن تحمل هجر المبتدع أو أن تحمل الأقوال الشديدة كلام أهل العلم الشديد في البدع والمبتدعين تحمل على البدع المكثرة أبدا، والله ما سبق. ونحن نتحدى أن يأتون بقول عالم من العلماء المعتبرين يحمل هذه الأقوال على هذه المعاني. ولكن أقول يعني كما قال عمر بن الخطاب إذا نشأ في الإسلام يشمل من يعرف من لم يعرف. ماذا يريدون؟ بالله أنا أسألكم واسألوا أنفسكم واسألهم ماذا تريدون بهذه المؤلفات؟ هل هذه المؤلفات انتصار ونصرة لمذهب أهل السنة والجماعة؟ لا والله، بل هي خدمة للبدع وللمبتدعين، تخدمهم في بدعهم وتهون من شأن بدعهم، وتطلب من الناس جميعا أن يلتفوا حولهم وأن يتعاونوا معهم وأن لا ينصرفوا عنهم. هذا قطعا كله والله لا يخدم أهل السنة والجماعة ولا مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب أهل السنة والجماعة هكذا فعل الرجال، وهكذا فعل بهم، وهكذا تحملوا من أجل أن يصلها أو أن يحفظ لنا هذا الدين كما أراده الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. هذا الكلام في هذا المرض، وأنا أرجو المعذرة أن كنا يعني خرجنا بعض الشيء، لكن والله أنا إذا تذكرت النحنة وتذكرت مواقف هؤلاء العلماء ثم نرى يعني هذا الواقع الذي نعيشه في هذا الزمان، والله يعني لا يجد الإنسان بل يعني يزدن بهذا الواقع ويظل في حيرة من أمره. ماذا يريد هؤلاء الناس وماذا يريد أدعياء السلفية الذين يدعون السلفية وغيرها في هذا الزمان؟ إذا جاءوا إلى علماء أهل السنة والجماعة وإذا جاءوا إلى طلبة العلم من أهل السنة والجماعة كانوا عليهم مكاليلا عظيمة جدا من السباب والشتان وغيره، وإذا جاءوا إلى البدع والمبتدعين، وإذا جاءوا إلى أمثال حسن البنا وسيد قطب، وإلى أمثال حسن التراب وغيره، وأهانوا عليهم من ألوان الثناء، وأهانوا عليهم من ألوان المديح ما لا يعلمون. ما يعني هذه الخدمة لمن؟ هذه وأما إذا جاء إلى العلماء العاملين وعلماء السنة والجماعة اشتغل عليهم مجموعة من العميان، مجموعة من الذين لا يعرفون ما حولهم من أمور الدين، يعني هذا الكلام خدمة لمن؟ خدمة لمن؟ والله إنه خدمة لأهل البدع وخدمة للمبتدعين، ولا فيه ذرة من الخدمة لدين الله سبحانه وتعالى أو لمنهج أهل السنة والجماعة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نرجع لقول نعيم بن محمد رحمه الله رحمة واسعة، رحمه الله تعالى، وتبرأ الله عز وجل بفعل هؤلاء من النسبة إلى أمثال هؤلاء الأعلام. يقول نعم ابن حماد رحمه الله شيخ الإمام البخاري يقول يعني ويبين يعني بهذا القول أو نتبين من قوله قطعا قاعدة عظيمة يعني من قواعد باب الأسماء وباب صفات الله سبحانه وتعالى. يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر. من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد يعني قد يثبت ولكنه مع ايش؟ مع التشبيه، فهذا كافر. ثم يقول ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. اذا اثبتت وشبهت فأنت كافر، وإذا جحدت وعطلت وأنكرت فأيضا أنت إيش؟ أنت كافر. ولا يفرقون بين الكفر والكافر ولا بين البدعة والمبتدع. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. ثم يقول رحمه الله يقول وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تشبيه ولا تمثيل. إذا التزمنا وإذا أثبتنا ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فليس في ذلك الإثبات تشبيه ولا تمثيل كما تزعم المبتدع. لأن المعتزلة كانوا يقولون نعم ويثبتون أن الله تعالى قد سمى نفسه ووصف نفسه جل وعلا بأنه يتكلم، وأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه، ولكن المعتزلة يزعمون أن من أثبت الكلام لله تعالى فقد شبه الخالق بالمخلوق. مع ابن محمد يقول وليس فيما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل. نلتزم في باب الأسماء والصفات نثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، ونثبت لله ما أثبته الرسول وننفي عنه ما نفاه الرسول، وليس في هذا الإثبات والنفي تشبيه ولا تمثيل. ليس فيه تشبيه بل هو الالتزام كما قال الإمام أحمد، كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال لا يتجاوز القرآن ويش. فإذا لم نتجاوز أي أثبتنا ما فيهما من إثبات ونفينا ما فيهما من نفي فليس في ذلك تشبيه ولا تمثيل كما تزعم المعتزلة وكما تزعم المعطلة. هذا أيضا يعني هذا القول قاعدة عظيمة جدا من قواعد أسماء الله وصفات الله عز وجل. من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. قول عظيم من إمام عظيم رحمه الله رحمة واسعة، بها يعني وضع أهل السنة والجماعة قاعدة عظيمة من قواعد أسماء الله وقواعد صفات الله عز وجل. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله يقول لله أسماء وصفات، لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات لا يسع أحد جهلها، لا ينبغي لأحد أن يجهل أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. لا نشبه ولا نعطل ولا نجهل بل نتعلم، ولا بد من إثبات أسماء الله وإثبات صفات الله عز وجل. يقول لله أسماء وصفات لا يسع أحد جهلها، فمن خالف بعد ثبوت الحجة فقد كفر. يقول رحمه الله رحمة واسعة. هذه أقوال علماء أهل السنة والجماعة قطعا قالها المتقدمون أقوالا، وجمعها المتأخرون وجعلوها أصولا وقواعد رحمهم الله. يقول الإمام الخطابي رحمه الله من علماء القرن الرابع الهجري يقول مذهب السلف وإجراء آيات الصفات، مذهب السلف وإجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها، كما قال نعيم بن محمد وليس فيما وصف الله به نفسه إيش ووصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. هكذا مذهب السلف، إجراء آيات الصفات وأحاديثها أيضا، ما هو فقط القرآن، لا يتجاوز القرآن وإيش والسنة، لا يتجاوز القرآن والسنة. يقول إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، ننفي الكيفية، لا نكيف شيئا من أسماء الله ولا نكيف شيئا من صفات الله عز وجل، بل نثبت ما أثبته لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه بلا مشابهة. بلا مشابهة بينه عز وجل وبين المخلوقين جميعا. ثم يقول إذ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فرع عن الكلام إيش؟ عن الكلام في ذات الله عز وجل. فكما نقول في ذات الله سبحانه وتعالى نقول أيضا في صفات الله سبحانه وتعالى، لأن الأسماء والصفات فرع عن إيش؟ فرع عن ذات الله وعن الكلام في ذات الله سبحانه وتعالى. يقول يحتذى في حذوه، أي يحتذى في باب الأسماء والصفات حذوه إيش؟ حذو الذات لله عز وجل، يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود بلا كيفية أو بلا تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود وإثبات حقيقة بلا إيش؟ بلا تكييف لله سبحانه وتعالى. كما نقول في ذات الله عز وجل نقول في أسماء الله وفي صفات الله سبحانه وتعالى. ثم يقول وقد يعبرون، وهذه مهمة جدا لأنها أيضا تفرق بين التفويض وبين الإثبات. يقول وقد يعبرون عن ذلك، أي قد يعبرون عن باب الأسماء والصفات، وقد يعبرون عن إيمانهم بباب الأسماء والصفات بقولهم تمروا كما جاءت ولا يتعرض لها بتأويل. تمر كما يعني نمرر آيات الصفات ونمرر أحاديث الصفات كما جاءت على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تأويل، ولا يعنون بعدم التأويل أو لا يعنون بنفي التأويل، نفي المعنى، نفي معاني أسماء الله وصفات الله، وإنما يريدون أنهم لا يؤولون تأويل المعطلة الذي اشتهر وانتشر في أواخر القرن الثالث والقرن الرابع الهجري في زمن الإمام القطاني رحمه الله. يقول ومرادهم من قولهم تمر كما جاءت بلا تأويل، يقول ومرادهم أنه يجب إثبات حقيقة الصفات دون التكييف. أما المفوضة طبعا يقول نفوض الكيف ونفوض إيش؟ نفوض المعنى، وهذا التفويض ليس من مذهب السلف أبدا، ليس من مذهب السلف. وإن حاول بعض الناس إرضاء لبعض المبتدعة في هذا الزمان وفي هذا القرن، أو لإدخال بعض المبتدعة في معنى أو في اسم سلف الأمة وفي اسم أهل السنة والجماعة، يزعم أن التفويض من مذهب السلف. لا والله، التفويض ليس من مذهب السلف أبدا. كما قال الإمام الشافعي قال لله أسماء وصفات لا يسع أحد جهلها، يعني يجهل إيش؟ طبعا لا ينبغي أن نجهل معانيها ولا أن نجهل حقائقها، وإنما الذي نفوضه وهو نفوض كيف لله سبحانه وتعالى، لأننا لا نحيط به علما عز وجل. يقول الخطابي يقول ومرادهم أنه يجب إثبات حقيقة الصفات دون التكييف. دون أما المعنى والحقيقة لا شك أنها تثبت لله سبحانه وتعالى في جميع الأسماء وفي جميع آيات الأسماء والصفات وفي جميع أحاديث الصفات. يقول وقد يظن من ينسب إليهم أنهم أرادوا التفويض، أو أنها من المتشابه، أو أن أسماء الآيات أو أحاديث الأسماء والصفات وآيات الأسماء والصفات من المتشابه في كلام الله عز وجل. قطعا يقول وهذا ظن خاطئ، أو في رواية والأمر ليس كذلك. يقول الأمر ليس كذلك، ليس مراد السلف بقولهم تمر كما جاءت التفويض، أو أن مرادهم أنها من آيات وأحاديث المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا هو سبحانه وتعالى أبدا، بل لا يسع أحد جهلها، لا يسع أحد من الناس أن يجهل معاني وأن يجهل حقائق أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. قطعا هذا الكلام وهذه الأقوال الكثيرة هي أقوال سلف الأمة، وعلى أساسها وعلى أصولها قطعا وضع العلماء المتأخرون أصولا وقواعد وضوابط في باب الأسماء وباب الصفات. قبل أن نتكلم أو أن نبين يعني أهم القواعد في باب أسماء الله وصفات الله عز وجل، لا بد أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى كما يقول المصنف يقول ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. لو استقرأنا ولو استعرضنا القرآن الكريم واستعرضنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجمعنا النصوص المتعلقة بالأسماء والصفات، نجد أنها تنقسم إلى قسمين. الأسماء والصفات التي جاءت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام تنقسم أقول في كيفية أو في صيغ ورودها إلينا إلى قسمين: قسم جاء عن طريق الإثبات، وقسم جاء عن طريق عن طريق النفي. لذلك يقول صفات ثبوتية، يعني صيغتها في اللغة العربية، يعني هو اللغة العربية صور، يقول الإثبات وإيش ونفي وإيش وأمر، عندنا أمر وعندنا إيش نفي وعندنا إيش إثبات. فالصفات التي تجي عن طريق الإثبات بصيغة الإثبات، يعني لا فيها نفي ولا فيها استفهام ولا فيها شيء، طبعا هذه صفات إيش يعني طريقة ورودها إلينا أو يعني طريقة معرفتها هي إيش النصوص اللي إيش المثبتة يراد منها أو يريد الله سبحانه وتعالى ويريد رسوله صلى الله عليه وسلم إيش إثبات هذه الأسماء والصفات لمن؟ لله عز وجل. يقول إيش صفات إيش ثبوتية، يعني جاءت في اللغة عن طريق إيش الصيغة صيغة الإثبات. أو صفات سلبية، قطعا هذه تشنب عن الله سبحانه وتعالى وتنفي عنه سبحانه وتعالى بعض الأسماء أو بعض الصفات. فإذا جاءت بصيغة الإثبات أثبتنا، وإذا جاء بصيغة النفي إيش نعمل؟ ننفي عن الله سبحانه وتعالى. وما كان بصيغة الإثبات كل صفات ثبوتية، وما كان بصيغة النفي كل صفات إيش سلبية. يسلب الله سبحانه وتعالى عن نفسه أو يسلب عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بعض الصفات التي إثباتها لا يليق بذات الله عز وجل. الصفات الثبوتية قطعا كثيرة جدا، وهي الأصل في كتاب الله عز وجل، لأنه المراد مراد إثبات الكمال والجمال والجلال له سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يحب المدح ويحب الحمد سبحانه وتعالى، وأحب يعني لا أحد أحب إليه المدح منه سبحانه وتعالى. لذلك أثبت لنفسه أسماء وأثبت لنفسه صفات، وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه يجب أن يثبت. ثم أيضا كل ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم قطعا كلها تدل على الكمال وتدل على الجمال وتدل على الجلال لله عز وجل، وهي مما يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا مشابهة فيها بين الخالق والمخلوق، كلها على مقتضى ليس كمثله إيش ليس كمثله شيء. وأما الصفات السلبية، أما صفات السلب التي نفاها الله تعالى عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي إثباتها نقص وفي إثباتها عجز، لذلك نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه. والسلب والنفي في لغة العرب كما يقولون لا يتضمن كمالا ولا يتضمن مدحا. لذلك نحن نقول الصفات السلبية ليست من السلب المحض في باب أسماء الله وصفات الله عز وجل أبدا، وإنما هي سلب، وهذا السلب يتضمن إثبات كمال الضد له سبحانه وتعالى. يعني الصفة المسلوبة الصفة المنفية ليس فقط صفة منفية ونقف عندها أبدا، وإنما منفيها هي ونثبت لله عز وجل كمال إيش كمال ضد هذه الصفة. يعني الله عز وجل نفى عن نفسه إيش النور، قال لا تأخذه سنة ولا إيش، نفى عن نفسه الغفوة ونفى عن نفسه النعاس ونفى عن نفسه أيضا إيش النوم. هل ننفي عن الله عز وجل يعني المعنى المتجلي في قلوبنا عندما نسمع هذه الآيات وهذه الأحاديث التي تنفي عن الله عز وجل؟ أقول هكذا ينبغي أن نكون، يعني ننفي السنة وننفي النعاس عن الله وننفي النوم عن الله، ونثبت في ذات الوقت إيش كمال ضد هذه الصفات لله عز وجل، وإلا فالنفي المحض لا كمال فيه ولا مدح فيه. ونحن نقول أن جميع الأسماء الثبوتية والسلبية كلها مدح وكمال لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولكن السلبية نسلبها ونثبت ضدها، ففي ضدها الكمال لمن؟ لله عز وجل. فلما ننفي عنه النعاس وننفي عنه النوم سبحانه وتعالى، نثبت له كمال إيش كمال القيومية وكمال القيام، لأنه سبحانه وتعالى قائم بنفسه مقيم لغيره. فلو نال عن خلقه لحظة لهلك الخلق قطعا أمور المعاش وأمور الدنيا، من يقومها من يقيمها؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي له أن ينام، لا ينبغي لله عز وجل. لما؟ لأن مقالب الأمور جميعا بيده وهو الذي يقيمها، فإذا نال من مقيمها لا مقيم لها إلا هو سبحانه وتعالى، لذلك لا ينبغي له أن ينام لأنه مقومه، ويقيم غيره ولا إقامة لغيره إلا بإقامة الله عز وجل له. فعدم نومه عز وجل ونفي النوم عنه سبحانه وتعالى يتضمن إيش؟ يتضمن كمال القيام وكمال الحياة، كمال الحياة له سبحانه وتعالى بالعلم والمعرفة والسمع والبصر وإقامته عز وجل لجميع خلقه على مقتضى حكمته وعلى مقتضى فعله سبحانه وتعالى، وكذلك جميع الصفات التي نفى الله تعالى. قال الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، نفى الله سبحانه وتعالى الظلم عن نفسه. وهل نفي الظلم كمال؟ نفي الظلم بوحده قطعا ليس من باب إيش؟ ولا الإنسان قد يكون غير ظالم ولكنه عادل، ما هو يعني ليس مشهورا بالإنصاف والعدل والرحمة، ولكن الله سبحانه وتعالى لما نفى الظلم عن نفسه قطعا دل هذا النفي على إيش؟ على إثبات ضد الظلم. ما هو ضد الظلم؟ كمال العدل. فلا بد أن نقول نستشعر هذه المعاني عندما نقرأ وعندما نسمع الصفات السلبية التي تسلب عن الله عز وجل ما لا يليق، فإنها ليست نفيا محضا، وإنما هو نفي كما يقول أهل السنة والجماعة، نفي متضمن لإثبات كمال إيش؟ لإثبات كمال ضد هذه الصفة المنفية. فنفي الظلم عن الله إثبات كمال العدل والإنصاف والرحمة منه جل وعلا سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فنقول يعني هذه قسمة ثنائية قطعا تعتمد على كيفية إيش؟ على كيفية ورود خبر الأسماء وكيفية ورود خبر أسماء الله وصفات الله عز وجل سواء كانت في القرآن أو كانت في السنة، على صيغة إيش؟ الإثبات أو على صيغة إيش؟ أو على صيغة النفي. والإثبات كله كمال وجلال، وأما النفي فإنه يتضمن إيش؟ يتضمن إثبات ضد الصفة المنفية، وذلك هو الكمال لله جل وعلا سبحانه وتعالى. لذلك ولله الأسماء الحسنى، جميع الأسماء سواء جاءت عن طريق النفي أو جاءت عن طريق إيش؟ عن طريق الإثبات، كلها أسماء حسنى وصفات علا تدل على الكمال والجلال والجمال له سبحانه وتعالى. أيضا باستقراء النصوص الشرعية نجد أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين. الصفات الثبوتية تنقسم أيضا إلى قسمين، صفات تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى ويسميها أهل السنة والجماعة صفات ذاتية، وصفات تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتدل على أفعال يفعلها الرب عز وجل، وهذه يطلقون عليها صفات إيش؟ الصفات الفعلية. فهو الصفات الثبوتية أو ما جاء عن طريق الإثبات أيضا ينقسم إلى كم؟ إلى قول إلى كم؟ إلى القسم الأول صفات ذاتية، والقسم الثاني صفات فعلية. الصفات الذاتية ما تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، الذات قطعا دليل على ايش؟ دليل عجز ونقص، لانه يؤدي الى الموت والفناء والهلاك والفناء والعدم وغيره. فلذلك يقول الصفات الذاتية لا تنفك عن ذات الله عز وجل، بل هي متصلة اتصال ديمومة بذات الله عز وجل. وهذه الصفات هذا مما يعرفنا بها أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أبدا أن يتجرأ أحد من الخلق فيصفه عز وجل بضدها. لا يوصف الله سبحانه وتعالى بأضدادها أبدا. فمثل ترى الكلام واحد، يعني قولنا لا تنفك عن ذات الله وقولنا لا يوصف الله تعالى بضدها واحد، لأن انفكاك الذات عنها دل على إيش؟ على الضدية. فعدم اتصاف الله عز وجل بأضدادها يعني لا ينفك، لأن قطع الضدان كما تعرفون لا يجتمعان ولا يرتفعان في وقت واحد وفي محل واحد. يعني الحياة والموت ضدان، صحيح؟ ما يمكن يعني لما يقول أن الحياة لا تنفك عن الذات يعني الموت لا يستطيع أن إيش؟ أن يأتي وأن يوصف أو أن يتصل بهذه الذات. واضح ولا ما هو واضح؟ ها؟ أما الصفات الفعلية، أما الصفات الفعلية قطعا هذه تدل يعني من تعريفها أو من اسمها نقول أنها تدل على أفعال يفعلها المولى تبارك وتعالى. ونعرف أن الأفعال، أن أفعال الله سبحانه وتعالى وكما هو الشأن أيضا في المخلوق أن نحن نطلب المثال حتى يتقرب إلينا قطعا المقال، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. الآن الأفعال اللي حين نوصف فيها على أنها من أفعال يعني المدح والكمال، الصفات الفعلية التي فينا مما يدل على المدح وعلى الكمال فينا، مثلا الخطاء أو العلم أو مثلا الكلام، أو يعني فلان يقال خطيب، أو فلان كاتب، فلان متكلم، فلان بليغ. هل الأفعال هل نفعلها أو فعلنا لها وتلبسنا لهذه الأفعال على الدوام؟ طيب لو كان واحد يفعلها على الدوام إيش يقال؟ إيش يقال عنه؟ قطعا لا يدل على الكمال، يدل على إيش؟ على خلل، صحيح؟ لأن الأصل في الأفعال أنك تفعل متى حسن الفعل وألا تفعل متى حسن إيش؟ عدم الفعل. واضح ولا ما هو واضح؟ تتكلم إذا كان المجال مجال إيش؟ أما تتكلم في غير مجال الكلام يقول شوف مسكين هذا، يعني ما هو كلامه إيش يمشي؟ يمشي يتكلم، لا نتكلم إلا إذا كان المجال مجال إيش؟ مجال كلام. أحيانا يكون المجال مجال سكوت، فالسكوت أولى من إيش؟ أولى من الكمال. إذا نوصف، ومن الكمال أن نوصف بالفعل ونوصف بإيش؟ بضد الفعل ولا لا؟ ضد الكلام إيش؟ السكوت. احيانا يعني تتكلم، واحيانا من الكمال ومن الحكمه ان ايش؟ ان تسكت. يعني يتكلم عليك السفيه ترد عليه ولا تسكت افضل؟ الله عز وجل هكذا قال، واذا خاطبهم الجاهل قالوا ايش؟ يعني ما يرد عليه. لذلك الشافعي يقول يخاطب من السفيه وبكل قبح فاكره ان اكون له ايش؟ فيزيد حماقه فانتاب حلمه، يعني يزيد كلام يزيد حماقه ولا يزيد ايش؟ يزيد سكوت. والسكوت طبعا يقتل من؟ يقتل السفيه. فاحيانا يحسن الكلام ينبغي ان يتكلم، واذا حسن السكوت ينبغي ان ايش؟ هذا قطعا. والقاعده عندنا في السنه والجماعه كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق عز وجل اولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق عز وجل اولى بالتنزه عن هذا النقص وهذا العيب. لذلك نقول الصفات الفعليه هي صفات تدل على افعال يفعلها الله سبحانه وتعالى، وافعاله وان كانت طبعا لها تعلق بالذات كما سياتي، ولكن الاصل في حصولها وفي حدوثها انها تتعلق بمشيئه الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. اذا شاء الله سبحانه وتعالى تكلم، تكلم سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء مع من شاء من خلقه بما شاء من قوله جل وعلا. فالله عز وجل يتكلم، والله سبحانه وتعالى يسكت، والله سبحانه وتعالى يغضب، والله سبحانه وتعالى يفرح ويرضى. والغضب قطعا ضد ايش؟ ضد الرضا وضد الفرح. فالله سبحانه وتعالى اذا كان المقام مقام غضب غضب جل وعلا، واذا كان المقام مقام فرح فرح سبحانه وتعالى ورضي. يرضى الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين، ويغضب سبحانه وتعالى على عباده الكافرين الجاحدين. يحب الله سبحانه وتعالى من عباده الطاعات كما يكره سبحانه وتعالى من عباده ايش؟ الافعال. يوصف المولى عز وجل بايش؟ بأغضابها. يوصف بالكلام وبعدم الكلام، يوصف بالبغض ويوصف بإيش؟ يبغض الله عز وجل ويحب. يوصف بالبغض يبغض سبحانه وتعالى ويحب، يوصف بالغضب سبحانه وتعالى وبالرضا والرحمة جل وعلا. ولكن هذه الأفعال تتعلق بمشيئة الله عز وجل، يعني ما يمكن يكون الله عز وجل غاضب على الدوام أو أنه في حال غضب على الدوام قطعا، بل يغضب متى شاء ولا يغضب، بل يرضى سبحانه وتعالى متى شاء جل وعلا. كذلك الكلام كذلك النزول جميع صفات الفعل يفعلها المولى سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء مع من شاء من خلقه على الكيفية التي يشاء. ثم هذه الصفات يجوز أن يوصف المولى جل وعلا بإيش؟ بأضدادها. يوصف سبحانه وتعالى بأضدادها، وذاك هو الكمال على عكس الصفات الذاتية. فإن الاتصاف بالأضداد دليل إيش؟ دليل العجز ودليل عدم الكمال ودليل النقص. وأما صفات الفعل فاتصاف المولى عز وجل بأضدادها هو عين الكمال، وهو الذي قطعا أثبت الله، هو الذي وصف نفسه بأضداد صفات الفعل. وهو الذي حكى عن نفسه أو حكى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وصفه بأفعال ووصفه بأضدادها عليه الصلاة والسلام، وكذلك فعله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأفعال كما وصف نفسه بإيش؟ بأضداد تلك الأفعال وبأضداد هذه الأفعال، وكل ذلك مما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن هنا نقطة، هذه الصفات الفعلية نحن قلنا تتعلق بالمشيئة، بمعنى إيش؟ ها؟ إيش يعني مثلا؟ بمعنى إيش متى شاء؟ يفعلها متى شاء. من حيث الفعل هي متعلقة بإيش؟ بالمشيئة. لكن من حيث القدرة ومن حيث القوة قطعا هذه متعلقة بإيش؟ بذات الله عز وجل. فكما الصفات الذاتية، كما الصفات لا تنفك عن ذات الله عز وجل، وهي صفات أزلية منذ أزل الله سبحانه وتعالى يعني متصف بها عز وجل، كذلك الصفات الفعلية من حيث القوة ومن حيث القدرة الله عز وجل قادر على هذه الأفعال قدرة ذاتية أزلية، وهذه القدرة لا تنفك عن ذات الله عز وجل أبدا. لكن من حيث الفعل، من حيث الفعل يفعلها المولى سبحانه وتعالى متى إيش؟ متى؟ إذا الصفات الفعلية لها كم اعتبار؟ لها اعتباران، اعتبار من حيث القوة والقدرة، وهذه أزلية ذاتية كصفات الذات جميعا، واعتبار آخر وهو الفعل والأداء، وهذه تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، يفعل متى شاء، يتكلم متى شاء، ينزل متى شاء، يغضب متى شاء، يرضى متى شاء، يحب متى شاء ويحب من شاء، ويبغض من شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا، إيش؟ إيش الحديث؟ لم يغضب قبله ولا بعده إيش؟ يعني هذا الغضب الذي غضبه اليوم وهذا الفعل الذي حصل منه اليوم ما حصل منه غضب، لكن من حيث القدرة الله عز وجل متصف بالغضب والقدرة على الغضب لما هو متصف. فصفات الفعل جميعا لها اعتبارات، أرجو أن نحفظها حفظا، لأن هذا قطعا هو الفيصل بيننا وبين المعطلة من أشاعرة ومعتزلة وجهمية، ما استطاعوا أن يفرقوا بين إيش؟ بين اعتبار القوة وبين اعتبار الفعل أبدا. قالوا أبدا ما يحدث، كيف يتكلم متى شاء معناها الحوار الفعل يحدث؟ نحن نقول لا، هذا الفعل يحدث، الله عز وجل وصف أفعاله بأنها إيش؟ قال وما يأتيهم من ذكر من ربهم إيش؟ محدث. فالله تعالى وصف أفعاله بإيش؟ بالحدوث. لكن ما الذي يحدث؟ القدرة على الفعل ولا ذات الفعل؟ واضح واضح. من حيث القدرة طبعا لا تحدث ولا تتجدد، بل هي قديمة أزلية ذاتية كصفات الذات جميعا. ولكن من حيث الفعل يفعله متى شاء. الله عز وجل تكلم بصفة الكلام، لما كلم موسى هل كلامه لموسى الكلام الفعلي كلام أزلي؟ أبدا قطعا. ما كلم موسى إلا بعد أن خلق من؟ خلق موسى. وبعد لما جاء موسى وقرر أن يسافر أو أن يعني يترك أرض أو ديار شعيب إلى ديار مصر، قطعا ما كلمه الله تعالى إلا بعد أن وصل إلى إيش؟ في وقت معين، قطعا على تحديد الله وحسب حكمة الله عز وجل وحسب مراد الله سبحانه وتعالى، لما وصل عند البقعة المباركة في الوادي، لما وصل إلى ذلك المكان في ذلك الزمان كلمه الله. وهذا فعل، فعل الله مع موسى ايش؟ فعل كلامه، فكلمه تكليما حقيقيا كما يليق بذاته جل وعلا. ما كلم موسى لما كان في ارض شعيب، ما كلم موسى قبل ان يخرج من مصر، ما كلم موسى قبل ان يخلق موسى، لان هذا فعل يفعله على مقتضى الحكمه وعلى مقتضى المشيئه سبحانه وتعالى. واما من حيث القدره على الكلام قطعا هذه متعلقة بذات الله عز وجل تعلقا ذاتيا تعلقا أزليا، لا نقول أنها تنفك عن ذات الله، وإنما الذي ينفك الفعل نفسه، لأن ذلك مقتضى الحكمة وذلك هو الكمال. فلا يعقل أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يتكلم على الدوام، يعني لا يمكن أبدا أن نصف الله أو أن نجعل صفة الكلام كصفة الحياة. نحن نقول صفة الحياة لا تنفك، الله عز وجل أزلا وأبدا حي سبحانه وتعالى، ما يمكن نقول الله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا يتكلم سبحانه، لا يمكن أبدا. قطعا فرق عظيم جدا، ويجب أن نفرق بين الصفات الذاتية والصفات وصفات الفعل. فصفات الفعل لها اعتبار، نحفظ هذا جيدا بارك الله فيكم، اعتبار القوة والقدرة ذاتية أزلية لا تنفك عن ذات الله عز وجل، واعتبار الفعل والأداء، وهذه تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى يفعلها متى شاء، وذلك هو الكمال وهو الجلال في أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. وهذا التقسيم ليس تقسيما عقليا، وليس تقسيما معتمدا على أسس فلسفية كلامية، وإنما هو تقسيم يعتمد على استقراء وعلى مجيء النصوص. إيش؟ مجيء النصوص. هكذا النصوص الشرعية جمعناها ونظرنا فيها ووجدنا أنها تنقسم حتى تحفظ وحتى تعرف وحتى نعصم أنفسنا من الزلل ومن الخطأ الذي وقع فيه الناس الذين ما فرقوا التفريق الذي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ طيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول سمعنا من بعض طلبة العلم يقولون أن تقسيم الأسماء والصفات إلى ذاتية وفعلية تقسيم الأكثر عن السلف، إنما هو تقسيم المعتزلة والأشاعرة. يقول سمعت من بعض طلبة العلم يقولون أن تقسيم الأسماء والصفات إلى ذاتية وفعلية تقسيم أكثر عن السلف، وإنما هو تقسيم المعتزلة والأشاعرة. الله أكبر. يعني إحنا من اليوم نطحن ساعة كاملة في عقيدة الأشاعرة والمعتزلة؟ قلوا عليك الإثبات. نحن نطالبه بالدليل، بأن يرجع إلى أي كتاب أشعري أو أي كتاب معتزلي ويأتي لنا بهذا التقسيم الذي قلناه، فإذا جاء به نبرأ إلى الله جل وعلا من هذا التقسيم ونترك هذا التقسيم ونذهب نتعلم مذهب السلف من جديد. أن تأتي لنا بهذا التقسيم في أي كتاب أشعري أو أي كتاب معتزلي، وهذه كتب، إن كانت ما عندك كتب الأشاعرة تفضل عندي، تفضل عندنا في المكتبة، عندنا ولله الحمد الكثير جدا من، إن أردت كتب الأشاعرة، إن أردت كتب المعتزلة أصولهم، يعني ما هي كتب أهل السنة في الردود عليهم أبدا، عبد الجبار المعتزل وغير، كل هذه عندنا ولله الحمد والمنة، وعندنا كتب الخوارج، عندنا كل هذه الكتب نعطيك إياها ونخليك تجلس وعلينا الشاي وعلينا العشاء إن جاء وقت العشاء، وأنت بس عليك تطلع لنا إيش عن أحد هؤلاء. هذا التقسيم، هذا تقسيم بارك الله فيك سني، هذا تقسيم سلفي، وهذا تقسيم استقرائي. ثم يعني نحن نقول والله إن كان التقسيم تقسيم استقرائي ومعتمد على النصوص الشرعية يخذ ولا ما يخذ من الأشاعرة؟ يخذ ولا ما يخذ؟ أجيبوا. إن كان الأشاعرة والمعتزلة وضعوا تقسيما أو وضعوا قواعد، وهذه القواعد أخذوها من إيش؟ من نصوص الكتاب والسنة، يخذ ولا ما يخذ؟ يخذ. لا نبخس الناس أشياءهم أبدا، هذه من عقائدنا وهذه من أخلاقنا، أي والله لا نبخسهم شيئا، بل نأخذ منهم، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو إيش؟ وهو كذوب. صدقك يعني في هذه المرة صدقك، مع أن الأصل جل وإيش؟ لكن يخذ الصدق ولا ما يخذ؟ يخذ الصدق، وإن جاء الصدق من كذوب يخذ. فإن جاءت السنة من مبتدع تخذ ولا ما تخذ؟ تخط عن تخل، ليس لأنه جاءت عن طريق المبتدع، وإنما لأنها إيش؟ لأنها السنة. فإن جاء التقسيم السني، وإن جاء التقسيم الذي يعتمد على استقاء النصوص، نصوص الكتاب والسنة، والله نأخذها من حتى من عبد الجبار المعتزلي أو الفخر الرازي، نأخذها منهم جميعا ولا نفرق أبدا. لكن قطعا أنت أرجع لن تجد هذا التقسيم عند أحد من هؤلاء جميعا أبدا. وإن كنت تحب أن تبحث أنا قطعا نشجعك على البحث، امشي ابحث، وما عندك مثل ما قلت على عندنا الكتب نعطيك وتقرأ وتبحث حتى تخرج لنا، لأنه هذا قطعا يكون طيب جدا، لأنه إذا حصلت وإذا جئت به والله يمكن نغير كلامنا في من؟ في الأشاعر وفي المعتمد، نقول له والله هم على مذهب إيش؟ على مذهب أهل السنة وعلى تقسيم صحيح. ولكن أنت بارك الله فيك إذا أردت أن تعرف، تعرف أن الأشاعر عندهم تقسيم، يعني عندهم تقسيم لباب أسماء الله وصفات الله عز وجل ما أنزل الله به من سلطان، يقولون يعني أنه باب الأسماء والصفات، أو يقسمون صفات الله عز وجل إلى أربعة أقسام. القسم الأول يقولون صفات نفسية، القسم الثاني صفات سلبية، القسم الثالث صفات معاني، والقسم الرابع صفات معنوية. القسم الأول قطعا فيها ثلاث صفات، والقسم الثاني ثلاث صفات، والقسم الثالث سبع صفات، والقسم الرابع سبع صفات، كم المجموع؟ فلذلك الأشاعرة على وجه الاختصاص وعلى وجه الاصطلاح يعترفون ويقرون بعشرين إيش؟ بعشرين صفة لله سبحانه وتعالى، وكلها تدور في النهاية على السبع المشهورة عندكم جميعا. هذا تقسيم الأشاعرة بارك الله فيكم. أما المعتزلة فإنهم يعني لا ينظرون إلى باب أسماء الله وصفات الله إلا من باب واحد، وقطعا هو التوحيد الذي ذكروه، فهذا هو الأعظم أصل من أصول المعتزلة، أصل التوحيد، ويعنون بأصل التوحيد، ولا يثبتون إلا صفة ذاتية قديمة لله سبحانه وتعالى وهي صفة القدم، وينفون عن الله سبحانه وتعالى مشابهة الحوادث وأن الحوادث لا تحل فيه، ويريدون بهذا تعطيل جميع الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، لأن إثباتها يقولون أن إثبات الصفات لله تعالى على غير الذات قطعا إثبات أو إيمان بتعدد القدماء، وهذا ينافي التوحيد. يقول إثبات الصفات ينافي التوحيد، إثبات الصفات عند المعتزلة ينافي التوحيد. وإذا تحبون نجيب لكم كلام المعتزلة ونجيب لكم، لكن خلوا أول هو يبحث وبعدين نجيب لكم إن شاء الله كلام المعتزلة من كتبهم، ثم كلام الأشاعرة من كتبهم أيضا. نعم. قل يا شيخ أحسن الله إليكم، هل القاعدة وهي أنه إذا وصف المخلوق بالكمال الله أولى به، وكذلك النفس الله أولى بالتنزه عنه، هل هي على الإطلاق؟ لا قطعا ما هي على الإطلاق. أحسنت. كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن إطلاقه أو إضافته للخالق فالخالق أولى به، يعني هذا القيد احفظه في الأذهان. يعني لأنه أضرب نضرب مثال، قطعا في بعض الأمور هي بالنسبة للمخلوقين كمال، لكن بالنسبة لله عز وجل إيش؟ ليست كمال. مثل إيش؟ ها؟ أكل؟ كيف الأكل؟ الأكل كمال؟ لا، هذا الواحد ما يأكل يصبر أحسن، هذا أكمل ولا لا؟ ها؟ أحسنت. الولد والزواج والنكاح، ها؟ هذه الأمور لا شك يعني الآن عند الناس جميعا طبعا أعلى درجات الكمال في الإنجاب اللي ينجب إيش؟ أولاد وبنات، صحيح؟ والنقص العز عند إيش؟ الذي لا ينجب. لذلك يمشي عند الأطباء جميعا وعند الشيوخ، ولو ظل الواحد في أفريقيا يمشي حتى إيش؟ حتى يحاول أن إيش؟ يعني يتشبه بجميع الخلق ويصل إلى درجة الكمال في إيش؟ لأنه هذا يعد من الكمال، لأن الإنسان يشي من جبلة تنقطع ذريته إما من أمور الدنيا وإما من أمور الآخرة أيضا، لأن الإنسان لا تنقطع أعماله من إيش؟ إن خلف بعده إيش؟ من يعبد الله سبحانه وتعالى ومن يتقرب إليه سبحانه وتعالى. هذا في أمور المعاش قطعا الأولاد، إذا كثر الأولاد وخاصة الذكور يعني يعتز ويفتخر على أقرانه أنه عنده واحد مهندس وواحد طبيب وواحد، خلاص يرتاح يظن أنه إيش؟ يعني أن الزمان إيش لا يعبده وأن الزمان إيش لا يذله أبدا. هذا قطعا في حق الخالق لا يجوز، الله عز وجل لا يوصف لا بالصاحبة ولا بإيش ولا بالولد. لما الحقيقة نحن لو نظرنا إلى حقيقة يعني الاتصاف، اتصاف المخلوق، لأن يعني من عزه ونفسه يستشعر بأن الكمال في الولد، يخاف أن يصير حالة ضعف حالة فقر فيتبول من بهؤلاء الأولاد. يعني هذه وإن كانت كمال عند الناس ولكن في أصل حقيقة إيش؟ نفس الله. ولكن الله سبحانه وتعالى لكمال غناه عن المخلوق هو الغني عن خلقه جميعا، والخلق جميعا يفتقرون إليه جل وعلا، قطعا ما احتاج لا إلى الولد ولا إيش بل الكمال وعدم الولد. وأما قطعا المخلوقين الآن يتفخرون أن هذه كمال، لكن إن نظرنا إلى واقعها وإلى حقيقة هذه الصفة قطعا يتشبث بها الناس، لأن إيش يريد أن يقوي نفسه أو يريد أن يعني يكمل أعماله ما بلغت الكمال في طاعة الله أو في أمور الدنيا وأمور المعاش. فلذلك يقول القاعدة هكذا بارك الله فيكم، كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن إطلاقه أو وصف الخالق به فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق الخالق أولى به جل وعلا. واضح؟ نعم. يقول السائل عندما نقول إن الله هو الرزاق هل هي صفة فعلية؟ الرزاق نعم قطعا صفة فعلية ولا صفة ايش؟ لكن هل لها تعلق ذاتي ولا ما لها تعلق ذاتي؟ ها؟ ايش؟ قطعا الله عز وجل يرزق من يشاء متى شاء سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء. ها؟ نعم. شيخ، هل الإمام الخطابي رحمه الله وقع منه بعض التأويل؟ الإمام الخطابي؟ والله ما أعرف. مثل إيش؟ ذكر شيء؟ والله اللي كان أذكر يعني نقل عنه ابن حجر بعض الأمور. وكم خطابي فيه؟ واحد ولا اثنين؟ اللي أعرفه واحد. كأني يعني ما أذكره أنا، بس ممكن أرجع له. كتاب شرح التوحيد الشيخ عبد الله نيمان. كأنه يعني نقل بعض، يعني ابن حجر ينقل عن الخطابي؟ إيه كأنه يعني ما أذكر الله أعلم. طيب شيخ، أحد الأخوة يقول أرجو منك يا شيخ إعادة قول الإمام الخطابي رحمه الله كي يتسنى لنا كتابته. قول الإمام الخطابي اكتب. نعم ليش؟ طيب نخليه الدرس القادم. ها؟ جزاك الله خير إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.